الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض وعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا خالصا لوجهك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كنا قد درسنا في هذه الرسالة المباركة معنى قسوة القلب، وقلنا إن معنى قسوة القلب أن يصبح القلب لا يتأثر بموعظة، فلا يمكن فيه ترغيب ولا ترهيب ولا يقبل القلب، فيصبح عليه غشاوة ورانة ويطبع ويقتل فلا ينتفع، فيكون قاسيا، بل يكون أشد قسوة من الحجارة. وهذا المرض القلبي الخطير ذكر المصنف ابن رجب رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف أنه موجود، وأن قسوة القلب موجودة، ثم ذكر أسبابها. ثم بعد أن شخص المرض وذكر أسبابه، ذكر طرق وأسباب علاجه. ذكر من أشياء منها فكر الله سبحانه وتعالى، ومنها ذكر الموت، ومنها زيارة المقابر، ومنها الإحسان إلى المساكين إلى آخره. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الأسباب التي تزيل قسوة القلب. وهذا السبب مرتبط بما سبق، فإنه ذكر ذكر الموت وزيارة المقابر، ثم قال: النظر، ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. النظر والتفكر، النظر هنا بمعنى التفكر في ديار الهالكين الذين هلكوا وماتوا عليهم السلام، سواء كان هلاكهم بعذاب من الله سبحانه وتعالى أو كان هلاكهم بالموت. فالمقصود أن تلك الديار التي كانت عامرة بأهلها وكانوا يعمرونها ويعملون فيها ويتفاخرون لعلهم بها، قد هلكوا وماتوا وتركوا تلك الديار خاوية لا يوجد فيها أحد. وهكذا الاعتبار، أي أخذ العبرة بمنازل الغابرين الذين غضبوا ومضوا. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر، وهو موضع ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. ثم قلنع رأسه صلى الله عليه وسلم، أي غطاه، وأسرع السير حتى اجتاز الوادي. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم وأصابهم العذاب وأهلكوا بظلمهم عليه السلام، قال: إلا أن تكونوا باكين، لأنكم إن دخلتم تلك الديار ولم تكونوا باكين فإني أخشى عليكم أن يصيبكم ما أصابه. فإن الذي يدخل تلك الديار ويرى آثارهم ويرى ما كانوا فيه من قوة ومنع، وإن تفكروا في حالهم كيف أن الله جل وعلا أنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، وأرسل إليهم الأنبياء فذكروهم ووعظوهم وحذروهم فرغبوهم ورهبوهم، فأهملوا نظارة الرب جل وعلا واعتدوا على أوامر الله سبحانه وتعالى ولم يشكروا نعمه وأعرضوا عنها وقابلوا التذكير بالإعراض وقابلوا النعمة بالكفران، فأنزل الله جل وعلا عليهم العذاب لأنهم أعرضوا وأهملوا أمره. وأنت إذا مررت بديار هؤلاء وتفكرت في حالهم وعرفت أن ما أصابهم إنما هو بسبب إعراضهم عن ربهم وبسبب إهمالهم لأمره، فبعد ذلك إذا لم يتحرك القلب ولم تبكي العين دل ذلك على أنك فعلت فعلهم وأنك رأيت الآيات والنور ولم تحتفظ، وإنما أهملتها وأعرضت عنها، فكنت مرتكبا لموجب العذاب الذي ارتكبه هؤلاء فنزل منهم العذاب. بينما دخل ديارهم ولم يعتبر كان معرضا عن الآيات والبراهين والنذر مهولا لها معرضا عنها كما فعل هؤلاء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصابكم، لأنكم حينئذ إن لم تبكوا على أنفسكم وخوفا من الله فإنكم لم تنتفعوا بهذه الموعظة وبهذه الآية. قال ومنها النظر التفكر في ديار هؤلاء الفالحين والاعتبار بمنازل الغابرين. قال روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، والخربة هي البيوت التي خلت من أهلها، هجرت وتركت وصارت خرابا بعد أن كان أهلها فيها يعمرونها، صارت خاوية وصارت خريبة، أين ذهب؟ قال يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وروى في كتاب الطهور بإسناده عن محمد بن قدامة قال كان الربيع بن حثير إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له، يأتي منزل صديق له قد مات. ولا شك أن العبرة والموعظة إذا كنا نعرفهم ونخالقهم وكنا نطلع على سعيهم وكسبهم في الدنيا وكيف كانوا يذهبون ويجيبون وكيف عمروا منازلهم وما هي أحلامهم وكيف كانوا يخططون إلى عشرات السنين إلى الأمام. الذين وقفنا عليهم بأنفسنا ووقفنا على طول أملهم لا شك أن موتهم فيه عبرة وعبرة لنا أكثر من غيرنا الذين كنا نجهل حالا. ولذلك كان يأتي منزل صديق له قد مات في الليل، أي كانت زيارته لهذا البيت في الليل حيث لا يراه أحد حتى يكون عمله هذا خاليا من الرياء. قال فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. ومن نفع يجوز هذا الفعل، لأن فلان هنا نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة ثم على الله ثم بدلها بما تجعله من اللفظ وإما من المحل. فاللفظ هي مبنية على الله والمحل نصب. ثم يقول فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. ومن الذي سيجيب؟ لا أحد. ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعي لي، يعني ما فعلت في الدنيا، ماذا قدمت، ثم ماذا فعي لك، ماذا لقيت في قبرك. قال ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذلك فيه، أي يعرف أثر تلك الزيارة وما فعلت في قلبه من إحياء لقلبه. قال إلى مثلها، أي إلى إتيان بذلك المنزل مرة أخرى. ثم قال ومنها، أي من الأسباب التي تزيل قسوة القلب، قال ومنها أكل الحلال. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لعرضه وماله، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقطع شيئا، الا وان لكل راع حمى، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. ثم انظر ماذا قال عليه الصلاه والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى الارتباط الوثيق بين أول الحديث وآخر الحديث، فإنه بدأ بذكر الحلال والحرام ثم ذكر في آخر الحديث أن صلاح الجسد بصلاح القلب، من إشارة إلى أن صلاح القلب بطيب المحكم. فإنك إن اجتنبت الحرام صلح قلبك، يعني ترك المحرمات ومنها أكل الحرام. فمن أكل الحلال وترك الحرام صلح قلبه، ومن صلح قلبه تحرك جوارحه بطاعة الله جل وعلا. ولا شك أن الأعضاء ومنها القلب تتأثر بأصولها التي نمت منها، فالأعضاء إن نمت من حلال كان الغالب عليها وكانت مهيئة للاستقامة أكثر من غيرها، وأما الأعضاء التي نمت بأكل الحرام فإن الغالب عليها وتهيئها من الكراهية والمعصية يكون غالبا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت لسفت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سفت يعني حرام فالنار أولى به، لأن الغالب أن من كان غذاؤه وطعامه بالحرام أن قلبه يقسو، وإن قسى قلبه فحرقت جوارحه بمعصية الرب جل وعلا. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم كانوا أشد الناس حرصا على أكل الحلال. وقد روى البخاري رضي الله عنه ورحمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني يعمل ويأتيه الخراج عند المال، فكان أبو بكر يأكل من خراجه يعني ما يأتي به من مال. فجاء يوما أي ذلك الغلام بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكفلت لإنسان في الجاهلية، كان يعمل في الكهانة الدجل والعراق. قال وما اسم الكهانة؟ يعني أيضا حتى هذه الكهانة لم تكن بالتعامل مع الجاهلية، إنما هي كلم على الناس هكذا يخدعهم. قال إلا أني خدعته، قال ما أحسنها لكنني خدعته. قال فلقيني فأعطاني بذلك، يعني أعطاه مقابل تلك الكهانة مالها. قال فهو الذي أكلت منه. قالت فأدخل أبو بكر يده في فمه فقاع كل شيء في بطنه رضي الله عنه. ما كان أحرصهم على أكل الحلال لعلمه أن أكل الحلال له أثر لا يعلمه إلا الله، لأن الله على القلب، ومتى صلح القلب صلح سائر الجسد. وقد قال الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأثر أكل الحلال على القلوب أثر عجيب. ولذلك ترى في واقع الناس وفي شاهد حالهم أن الذي أدمن أكل الحرام مهما وعدته لا يتعب، مهما حذرته من أكل الحرام لا يتعب. الذي أدمن واستبرا أكل الحرام فإن قلبه صار عليه إنشاءً لا يؤثر فيه شيء. قال ومنها أكل الحلال وواعظ علم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي نسبة إلى طرسوس. قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء، هذا اسمه، وكان يقال إنه من الأبدال. الأبدال عند أهل السنة هم أولياء الله جل وعلا والعباد الصالحون، هم أهل العلم والإيمان والعمل الصالح، سموا بذلك لأن الله جل وعلا إن مات أحدهم لا يترك الأمة من غير علماء ومن غير صالحين، بل يبدل لهذه الأمة غيرها. وقد نص الإمام أحمد على أن لله أبدالا في الأرض. قيل للإمام أحمد من هم؟ قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالا. هم الذين يخلف بعضهم بعض في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس غرسا في هذا الدين يستعملهم فيه لطاعته. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. هؤلاء هم الأبدال عند السنة، وأما الأبدال عند الصوفية هم خرافة يتوسلون بها إلى الشرك، يعتقدون في هؤلاء الأبدال أنهم يملكون التصرف في الدنيا فيعبدونهم من دون الله، ويظنون فيهم ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا، ويقولون إن الأبدال من كرهاتهم 7 وقيل 40 وقيل 12 إلى آخره، مختلفون. وقالوا الأبدال يترك جسده وصورته أمامه ويخرج ويذهب إلى جسد وصورة أخرى، فيبدي الصورة التي هنا بدلا عنها، وإن كان هو قد خرج منها وذهب لكنه يتحكم فيها وتبقى حية وتتصرف، فلا يلحظ الناس أنه ليس موجودا ويتنقل هكذا ليدير أمور الناس. هذه الخرافات في الأبدال ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما الأبدال عند أهل السنة هو هذا، العلماء أهل الحديث المصلحون. ولم يصح في الأبدال عن رسول الله شيء عليه الصلاة والسلام، وإنما هي عن بعض السلف لفظة الأبدال يعني. قال: وكان يقال إنه من الأبدال، أي أنه من الصالحين، من المجددين، من الذين يدعون إلى دين الله جل وعلا وإلى السنة. قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير وهارون الجمالي بإعجاب معجمة، فقلت: رحمك الله، رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه إشارة إلى عظم السؤال وأهميته واستحسان له. أي السؤال يعني كأن وسيم سألني سؤالا مهما، فنظرت لأصحابي نعم السؤال، نعم السؤال، لأن يعني الإنسان الذي يبحث عن دين قلبه إنسان أراد الله عز وجل به خيرا، الذي يبحث عن أسباب دين القلب هذا إنسان يعرف من أين تبت الكتف كما يقال. فأحسن السؤال. قال: فغمزه بعينه ثم أطرق، أطرق رأسه يعني يتأمل، قد يكون يتأمل السؤال وقد يكون مستحضرا للجواب، لكن عظم السؤال عند هؤلاء إذا كان السؤال يتعلق بالقلوب من حيث لينها وقسوتها هو سؤال عظيم، كان يتأمل حال نفسه وكأنه يقول: ومثلي يسأل عن هذا. رحمهم الله لزهدهم ولعدم رؤيتهم لأنفسهم، كانوا لا يرون لأنفسهم فضلا، رضي الله عنهم ورحمهم فالحقنا بهم في الصالحين. قال: أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال. قال: من؟ عمر بن صالح الطرسوسي. قال: فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث، هذا الذي يعرف ببشر الحارث، فقلت له يا أبا نصر بما ترين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا صحيح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن ذكر الله تحتاج إلى مكرر. فجواب أحمد فعلا إحساس، وجواب المشرق صحيح، لكن هنالك ما هو أعمق منه. فقلت فإني جئت من عند أبي عبد الله، وكان أبو عبد الله الإمام أحمد معظما مبجلا عند هؤلاء، يعرفون قدره رحمه الله. قلت أو قال قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال ليش؟ ليش حرف استزادة وأصله فيه، فيه يعني زدني من الكلام. إذا قال فيه أي من هذا الكلام، من هذا الموضوع أكمل استمر، حتى إلى أبي عبد الله ماذا قال؟ أم إن قال فيه زدني من هذا الموضوع من غير تكلم التنوين والتنكير. هنا سُحِلت الهمزة هانا، قُبِلت الهمزة هانا، صارت فيه، يعني أكمل تكلم فيه. أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ أكمل. قلت قال بأكل الحلال. فقال جاء بالأصل، جاء بالأصل. أبو عبد الله جاءك بالأصل، هذا الذي نقوله يترتب على هذا. الأصل أكل الحلال، لماذا؟ لأن أكل الحلال يصلح القلب، هو الذي يصلح القلب. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت أي الأرض منها نقية قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث عظيم في هذا الباب، فإن الإنسان متى أطاب مطعمه صلح قلبه، وهذا القلب أثره النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم من الدين كمثل الغيث الكثير المطر الكثير أصاب أرضا، الأرض واسعة متنوعة وضاريسها مختلفة، فانتفاع الأرض بهذا الغيث سيختلف باختلاف طبيعة الأرض، إذ الغيث مشترك. وإنما الشأن كل الشأن في هذا القلب الذي سيستقبل هذا الهدى والعلم، فإن كان القلب رقيقا لا غشاوة عليه قبل هذا العلم والهدى وانتفع به، وإلا كان وبالا عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فكانت منها فكان بعض هذه الأرض نقية مطيبة صالحة التي نقول عنها أرض حمراء تربتها حمراء خصبة وخصبة قبلت الماء لأن الماء لا يبقى متجمعا فوقها وإنما تمتص بالتربة لكن إن امتصته تنتفع به وتنفع غيرها هي إذا أخذت الماء أنبتت هي أخذته فانتفعت به في نفسها وأنبتت وأكل الناس مما أنبتت قال فأنبتت الكلى والعشب فانتفع الخلق بها وهذا مثل العلماء العاملين الذين أخذوا العلم وانتفعوا به وأنبتوا أي علموا الناس ونفع الله بهم وهذا هو المثل الحسن في هذا الحديث المثل الثاني قال وكانت منها أجادب الأرض الجذباء التي لا تسمح للماء بالنزول وإنما يتجمع الماء على سطحها على شكل مستنقعات وبرق فهل انتفعت الأرض به؟ لم تنتفع لم تمتص به فهذه لم تنتفع به لكن تجميعها للماء ينفع بها تأتي الناس والحيوان ويشربون منها قال فيها أجاد أمسكت الماء أي لم تجعله يدخل فيها فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وهذا مثل سوء لمن يحفظ القرآن ويقرأه نفاقا أو ليقال عنه قائل قد ينتفع الناس به من يصلي خلفه قد يخشع ويلين قلبه وينتفع وهذا الإمام قلبه من أقسى القلوب وبعض من يحمل العلم ويعظ الناس ولا يعمل بشيء من علمه يعلم الناس السنة وهو أشد الناس تركا لها يعظ الناس بتوحيد الله ويقع في الشرك يعظ الناس بالتزام السنة ويقع في البدعة يأمر الناس بالصلاة وتارك لها يأمر الناس بالصبر وتارك لها فهذا الناس قد انتفعوا منه ليس كذلك لكن هل نفعه علمه الذي معه نسأل الله العافية فهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسكها كرم تعرفون رمل الصحراء إذا نزل عليه الماء لا يتجمع يتشربه ينزل هل ينبت؟ لا ينبت فلا هو انتفع به لأن الماء عندما نزل وذهب ما انتفع به شيئا ما أنبت شيئا ولا نفع غيره قال لا تمسك ماء ولا تنبت وهذا مثل من أعرض عن دين الله فلم يتعلم ولم يعمل فالكفار نسأل الله العافية فأعرضوا عن دين الله ومن الكفار من تعلم دين الله لكن من تفعله ما قرأه وما تعلمه إلا ليطعن فيه كما فعل المستشرقون قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله أو نفعه ما بعثني الله به هذا هو الأرض النقية طيبة قال فعلم وعلم علم انتفع أخذ الماء وعلم أنبت من لم يرفع بذلك رأسا. هذا مثل الثاني عنده لكن لم يرفع به رأسا أي لم يعمل به. قال ولم يهذل. هذا مثل الثالث. فالواجب هنا الصحيح أنه للمغايرة. قال ولم يقبل هدى الله. هذا الذي أعرض تماما. قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فترى أن الانتفاع والصلاح بهذا الدين مناطق القلب. وهذا القلب صلاحه من أعظم أسباب الصلاح، بل أصل صلاحه أكل الحلال. ولذلك أشار الإمام أحمد إلى ذلك ووافقه على ذلك بشر بن الحارث، فقال جاء بالأصل، جاء بالأصل. يقول عمر بن صالح فمررت إلى عبد الوهاب الوراق، هو أيضا من الصالحين من العباد، فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ وانظروا إلى حرصه رحمه الله، وانظروا إلى حرصه على لين قلبه. يسأل الأئمة، ما اكتفى بسؤال واحد، أراد أن يرى ما الذي تجمع كلمتهم عليه، فحينئذ سيكون هو أعظم الأسباب. فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أجاب بجواب بشر الحافي. قلت فإني جئت من أبي عبد الله، يعني من عندي أبي عبد الله. قال فاحمرت وجنتاه من الفرح، أي لما سينقل إليه من كلام أحمد، وذلك من شدة تعظيمهم للإمام أحمد وعلمهم أنه إمام في السنة، وأن كلامه كلام عالم يفرح به. فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ ليس أبو عبد الله حسين عند الروافق قدره الله. قال أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال. فقال جاءك بالجوهر، الجوهر يعني الأصل. قال جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر الأصل كما قال، الأصل كما قال. فكلهم أكد على قول الإمام أحمد أن الأصل في دين القلوب هو أكل الحلال. ثم قال والحمد لله وحده، ونحن كذلك نقول الحمد لله الذي وفقنا لقراءة هذه الرسالة المباركة. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا قلوبنا، وأن يجعل قراءتنا ودراستنا لهذه الرسالة سببا في لين قلوبنا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن لا تكون وبالا علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا سيئاتنا، وأن يكفر عنا، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرفع درجتنا يوم القيامة، وأن لا يعذبنا في النار، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الفائزين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لابن رجب رحمه الله تعالى، ولمشايخه من أهل السنة، ولتلاميذه من أهل السنة، وأن يغفر لمن درس هذه الرسالة ولمن درسها. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدي، وأن يغفر لجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين. إذا ثبت أن هنالك بقعة معينة هي موضع الخسف فتصبح كذلك. أما حفرة الانهدام هي حفرة عظيمة كبيرة، ولا يوجد عندنا دليل قطعي أنها هي موضع الخسف. والقول بأنها هي موضع الخسف قوم نوح ومنع الناس من الذهاب إليها ليس بفقه، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة، ولم يوجد عندنا دليل ظاهر في أنها كذلك، في أنها موضع قول. أما مثلا الحجر فالأبنية والآباق موجودة معلومة والنبي نصص عليها، ولذلك الذي أراه راجحا والله أعلم أن الذهاب إليها إن ترك لما حرميت إن ترك ورعا فجزاك الله خيرا لوجود الشبهة فيها. وأما أن تفتي الناس بالحرمة فلا، الناس لا يفتون بالورع، الفتوى لا تكون بالورع، إنما الفتوى بالدليل. ولا يوجد فيما أعلم دليل واضح ظاهر على أنها موضع الخصف، لذلك ما نفتي الناس بحرمتها، لكن إن تركتها ورعا لوجود الشبهة فجزاك الله خيرا. والله تعالى.